هذه الشيلة بمناسبة زواج العريس علي عبد الله المسعودي، كلمات وأداء الشاعر حسن الهيلي. مجدهم واضح وبادي كما مبدأ سهيل، مرحبا عند المساعيد يا وفود القبائل، والمسعود من رموز العرب وابطالها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، والمسعود من رموز العرب وابطالها. عند عبد الله بن حيا زعيم وراس قوم، ابن جعري والنعم فارسي سد اللزوم، مدهل الضيفان في كل ليلة وكل يوم، عاش بن جعري ويا جعله أيامه تدوم. مرحبا عند المساعيد يا وفود القبائل، والمسعود من رموز العرب وابطالها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، والمسعود من رموز العرب وابطالها. يا علي عبد الله مبروك يا وجه السعد، دام تفرحك وربي يفاولك الولد، وارث طيب الفعايل مع خال وجد، اشهد انك يا علي محزم وفخر وسند. مرحبا عند المساعيد يا وفود القبائل، والمسعود من رموز العرب وابطالها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، والمسعود دربين الفعول، افتخر واطنخ وجنبك رجاجيل زحول، قوها على الطيب والعز تبقى ما تزول. مرحبا عند المساعيد يا وفود القبائل، والمسعود من رموز العرب وابطالها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، والمسعود من رموز العرب وابطالها. وانعم محمد مع احمد كما الدرع، وابراهيم واسامة كما السيف السنين، وانت يا عبد العزيز اجودي ساط اليمين، وحسن وسعيد درعاك رجال مجملين. مرحبا عند المساعيد يا وفود القبائل، والمسعود من رموز العرب وابطالها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، والمسعود حسن ابن حيا كفو من مطالق كرام، شيخ غالي ما يوفيه مدح ولا كلام، راعي حكمه شيخ ما يلحقه شك وملام. مرحبا عند المساعيد يا وفود القبائل، والمسعود من رموز العرب وابطالها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، والمسعود نسب غالي ويا حي لي طيب النسب، من بيوت الطيب بيت النزاهة والأدب، حسن ابن أحمد زعيم وصيته كالذهب، فارس ودكتور بين القبائل ينحسب. مرحبا عند المساعيد يا وفود القبائل، والمسعود من رموز العرب وابطالها. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، والمسعود سعيد يا جمع الضيوف، مرحبا ترحيب ما لا شبيه ولا وصوف، مرحبا باسم المضيف ملايين وألوف، مرحبا وعداد ما تبصر العين وتشوف. مرحبا عند المساعيد يا وفود القبائل، والمسعود